ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل ومنها ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب من كل الثمرات الله أكبر إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ولكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره Yeah. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. فيه تسيمون فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل ثمرات. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه الله أكبر محمد يعوض يلحق وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا تلفا ألوان وما رآكم في الأرض مختلفا إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وسخر لكم الليل النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الله يا جمال النبي يا عيني إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا إن في ذلك لآية لقوم يذكرون

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء قوم يتفكرون الله والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء يا عيني الله أكبر أفبنعمة الله يجحدون